يلا احسنت. نعم، ألم تذكروا هذا؟ وحين قلت لكم إن الغالب أن التعريفات اللغوية أعم من الشرعية. إيه نعم. على كل حال الآن لغة أخذ المال على وجه الخفية. طيب زين، هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ شوف السؤال، هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ من الغاصب؟ نعم. لا يعتبر سرقة. ها؟ لأنه الحق. لا يعتبر سرقة لأنه الحق. أما لغة فيعتبر. نعم. وما شرع فلا. فلا. طيب. وهل صحيح؟ نعم. طيب. هل يجوز أخذ المال من الغاصب؟ في التفصيل. جائز بل قد يكون طيب، فهذا حرام، ولكنه لا يقطع به لأنه ليس سرقة شرعا. طيب، ما هو الحديث الأول أو مر علينا في الحديث الأول والثاني والثالث أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا، ما هو الدليل؟ لا تبقى يد سارقة إلا في ربع دينار فصاعدا. طيب المؤلف أتى بثلاث روايات، فمع أن المعنى واحد، فلماذا؟ الرواية الأولى هي الحصر، لأن لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. نعم. وإلا الرواية الثانية تقطع يد السارق، وهذا خبر بمعنى الأمر. والرواية الثالثة رواية أحمد. نعم. جمعت بين رواية المسلم والبخاري. تمام. حسنت، بارك الله فيك. طيب، ربع الدينار كم يساوي في دنانيرنا الآن؟ هنا. وإن شئت أعطنا إياه بالمثاقيل. كم يساوي ربع الدينار بالمثقال؟ ربع مثقال، لأن الدينار الإسلامي مثقال من الذهب. نعم. ربع مثقال الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فربع ربع مثقال. طيب، نعم، المثقال عندنا الجنيهات السعودية الآن ثمانية مثاقيل نصف. طيب، حديث ابن عمر هل يعارض حديث عائشة أو لا؟ خالد، كيف لا يعارض؟ وقطع في مجمع ثمن 3 دراهم. ربع دينار 3 دراهم. يعني كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ربع دينار يساوي 3 دراهم. طيب، هل هناك دليل أو شاهد يؤيد ما قلت؟ نعم. النبي كلما فرض الدية على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الفضة 12,000 دينار. تمام. طيب، لو اختلف سعر الذهب والفضة فبأيهما نأخذ؟ الذهب هو الأصل. هل أحد يخالف في هذا؟ نعم، قد يأخذ بالدنانير وقد يأخذ بالدراهم وقد يأخذ بالأعلى. طيب، الآن اختلف، مثلا ربع الدينار يساوي 4 دراهم، فسرق إنسان ما يساوي 3 دراهم، هل يقطع أو لا؟ أسألك. إذا اعتبرنا بالدنانير. طيب، أيهما القول الراجح، أن نعتبر بالدنانير أو بالدراهم؟ بالدنانير، لأن حديث عائشة صريح، لا تقطع إلا بربع دينار فصاعدا. طيب، ما الجمع بين حديث عائشة وحديث أبي هريرة في من يسرق البيضة فتقطع يده والحبل فتقطع يده؟ نعم. إيه يعني بيضة في السلاح. نعم. طيب وهل يتعين هذا الحمل؟ يعني لو قلنا إنها البيضة المعتادة هل قيمتها درهم أو أقل؟ ها؟ لا بد من حمل هذا الحديث على